من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذه صور من صور الجاهلية والتشريعات التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فكان في تشريع هؤلاء لأنفسهم بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، والله سبحانه وتعالى ينفي ذلك، يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وانظر إلى وجه المقارنة بينها وبين أول الآية في الربع، جعل الله الكعبة، جعل الله، وفي هذه الآية ما جعل الله. فالذي يجعل هذه شعيرة ولا يجعلها شعيرة هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه الصور فمعناها لن نخوض في خوضا كثيرا، ولكن نأخذ منها العبرة أنه لا يجوز لأحد أن يشرع إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نشرح بسرعة كده معنى كلمة بحيرة. بحيرة بحر يعني شقة، فكان بيبحر أذنها يعني يشق أذنها، فالناقة اللي تشق أذنها دي ما حدش يقرب منها، خلاص تمشي في الأرض وتأخذ دي بتاعة الآلهة، الآلهة المزعومة عندها، خلاص اسمها بحيرة. لماذا تبحر أذنها؟ دي علامة على أنها للآلهة. طب متى تبحر؟ من العلماء من قال كانوا كالإمام الشافعي رحمه الله قالوا كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها، اللي تجيب خمس بطون كلها إناث خلاص تبحر أذنها وتطلق. وقيل إذا نتجت خمسة أبطن، إذا كان الخامس ذكرا ما هي كانت قبائل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير، كل واحد بشر يقول لك لا إذا كان الخامس ذكر يبقى تبحر أذنها، فلما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وقيل إذا نتجت خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها، خمس أبطن سواء إناث أو ذكور شقوا أذنها وحرموا ركوبها وحرموا درها لبنها. المهم البحيرة ما بحرت أذنها تحت أي مسمى من هذه المسميات أو سبب من هذه الأسباب أو تشريع من هذه التشريعات الباطلة. الصورة الثانية السائبة. سائبة يعني إيه؟ سيبها يعني تسيب الناقة يعني تنطلق حيث شاءت، حد شارب منها تسيب، لا قيد عليها لا راعي لها. قالوا السائبة، طب ما هي الثانية برضك مطلقة، قال لك لا كان يطلق عليها بحيرة، يبقى في واحدة بحيرة واحدة سائبة. قال لك السائبة كانت إذا تابعت بين عشر إناث، الثانية كانت كام؟ خمس، دي عشر إناث ليس بينهن ذكر، جابت عشر بطون كلها إناث، فعند ذلك لا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها. وفي بعض القبائل قالوا إلا الضيف، إلا إذا كان ضيف يبقى يجوز، من عندهم طبعا فيش حاجة نزلت بهذا الشكل أو بهذه الصورة. وقيل أن كان السائبة أحيانا تكون من العبيد، يسيبون العبد يذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد. الصورة الثالثة من الصورة الباطلة الوصيلة. الوصيلة، الوصيلة قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى، وقيل هي الشاء إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهته، وإن ولدت ذكرا وأنثى فقالوا وصلت أخاها فلا يذبح الذكر، خلاص يبقى الذكر ده للآلهة، إذا جاب الذكر وأنثى يقول لك إيه وصلت إيه وصلت أخاها فسموها وصيلة، فهي وصلت أخاها يعني وجودها كان سبب في أن أخاها يبقى للآلهة. وقيل كانوا إذا ولدت سبعة أبطن الشاة نظروا، إن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كانت ذكرا وأنثى قال وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها. ملاحظين اختلاف كثير في هذا الأمر، يمكن دي المادة 311 ودي تعديل المادة 311، دي 312 حطوا مادة تانية قالوا لا سبعة أبطن مش ثلاثة، والتانية المادة المعدلة جم قالوا لا نخليها بقى ذكر وأنثى، تشريع بشر، وتشريع البشر فيه اختلافات كثيرة جدا لأنه ما نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما ليس من عند الله تجد فيه هذا الاختلاف، وتجد فيه هذا السفه، تجد فيه هذا السفه. والحام هو الفحل الحامي ظهره عن أن يركب. وكانوا إذا ركب ولد الفحل قالوا، إذا ركب ولد الفحل قالوا حمى ظهره فلا يركب. يبقى الفحل هو ايه؟ ذكر، مش كده؟ لما ابنه اللي جه منه وبيجي منه يعني عرفوا الزمن على عرشي إذا ركب، إذا ركب يعني خلاص اشتد، يبقى يحمي ظهر مين؟ ظهر أبيه، يعني أبوه ما يتركبش، خلاص أبوه حام، حام يعني ظهره محمي ما يتركبش لأن ولده ركب ظهره معاه. أيا كانت الصورة مش هتفرق معنا كتير دلوقتي وفهمها، لكن هيهمنا المعنى، يهمنا المعنى أن هؤلاء جعلوا أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من صفات. قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هؤلاء قوم لا عقل لهم، لا لشرع شرعه الله عز وجل ولا لعقل دلهم على ذلك، إنما هي أشياء من عند أنفسهم لأهواء ومقاصد. فسبحان الله ما أرك عقول هؤلاء وأضعفها، يفعلون هذه الأفاعيل التي هي محض الرقاعة ونفس الحماقة أو الحمق. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المفترين على الله، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. تعالوا يا جماعة تشريع ربنا، شوف حرم إيه وأحل إيه، إيه اللي يفعل فيه هذا وإيه الذي لا يفعل. قالوا حسبنا ما وجدنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. فالله عز وجل يناقشهم يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، إذا كان آباءكم جهال ضالين مش فاهمين حاجة ولا يهتدون لا هداية لهم تتبعوهم، يعني أولو كان آباؤكم كذلك أيضا تتبعوهم؟ آباؤكم كانوا ضالين، كانوا على غير هدى، أباؤكم كانت لا عقول لهم، تفعلون مثل أفاعيلهم؟ يقول المصنف وقد صارت هذه المقالة. طبعا تعرفين الشيخ شوكان رحمه الله من أكثر الناس اللي حملوا الحمل على المقلدة، قال وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة وعصاهم التي يتوكؤون عليها إن دعاهم داعي الحق وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة، فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع مخالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء، وليس الفرق إلا في مجرد العبارة اللفظية لا في المعنى الذي تدور عليه الإفادة والاستفادة. اللهم غفرا، يعني اغفر لنا ولهم. يأتيه الحديث من القرآن والسنة فيترك الحديث أو يترك الدليل الشرعي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال الله وقال الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فلا يصلح أبدا أن يقابل قول أحد أبدا أن كان بقول رسول الله أو بقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. السماء. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى أنزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو علاج الآفة المذكورة في الآية التي قبلها. الآفة التي في الآية قبلها إيه هي؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. المجتمع كده وآباءنا كده والدنيا كلها كده خلاص فاحنا طلعنا زيهم. لا، المؤمن ليس كذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلزم نفسك وأصلح نفسك واتبع الحق، وإن خالف ما عليه آباؤك وما عليه أجدادك وما عليه المجتمع، لا يضرك ضلال هؤلاء ولا ينفعك هدايتهم إن لم تكن أنت مهتديا. عليك بنفسك. إذا الإنسان يا أخواني النظرة إلى أهل الباطل وكثرتهم اللي تجعله يدخل في زمرتهم ولا يتبع الحق، هذه طريقة جاهلية. بلكش دعوة بحد. إذا عرفت الحق إلزمه، وإن خالف ما عليه الآباء وما عليه الأجداد، وإن خالف الأعراف والتقاليد. إذا عرفت الحق فالزم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، احفظوا أنفسكم. لا يضر إذا ما تقول فلان عليك زيد، يعني عليك زيدا، يعني خليك معاه، عليك زيدا يعني الزم زيدا، لا تترك. فعليكم أنفسكم يعني الزموا أنفسكم، خليك رقيب على نفسك واضبطها وصحح لها الأخطاء وقومها على الطريق المستقيم. عليكم أنفسكم. وهذا فيه بيان أهمية أن ينظر الإنسان في عيوبه وأن يصححها، ينظر إلى العوج الذي فيه ويقومه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقرئ لا يضيركم. إيش يضيرك لو هؤلاء حصل لهم فساد أو انحراف؟ ما يضيرك في شيء. لو كنت أنت مهتديا يؤتيك الله سبحانه يؤتيك الله عز وجل أجرك ولا دخل لك بهؤلاء، مش هيأخذك بجريرة هؤلاء أدمت موجود في وسطه بأن تتبعهم. لا، إذا كنت صالحا في نفسك لا يضيرك فساد هؤلاء. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق أنتم في أنفسكم. قال المصنف رحمه الله: وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية ما فيهاش أي معنى أبدا يفيد إن خلاص ما لكش دعوة بحد، ما تأمرش حد، ما وفتنش على المنكر، لا، تقول الزم الهداية حتى لو ضل الناس. هل هذه الآية تفيد معنى انك ما تأمرهمش بالمعروف وما تنهمش عن المنكر؟ ما فيهاش علاقة. لما اقول لك خليك في نفسك ما لكش دعوة بيهم، اذا غلطوا ما تغلطش انت، اذا اعوجوا ما تعوجش معاهم، هل معناه بقول لك ما تأمرهمش بالمعروف وما تنهمش عن المنكر؟ ما فيش علاقة بيها خالص. ده انا بقول لك ضلالهم ما يكونش سبب في ضلالك، اهتدي انت حتى لو ضلوهم، ما يضرك ضلالهم، واضح؟ لكن هل يمنع هذا انك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ ولهذا في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده رحمه الله، حديث ابي بكر الصديق، الحديث المشهور، ان ابو بكر قام فحمد الله واثنى عليه وقال: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وانكم تضعونها على غير مواضعها، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا المنكر ولم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. وفي لفظ ابن جرير: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليعمنكم الله منه بعقاب. يبقى الايه ما فيهاش ما يفيد لانك ما تأمرش معروف وتنهى عن المنكر. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتدي، اذا ضل الناس هذا لا يضرك انت، الزم نفسك واهديها الى الله سبحانه وتعالى، قومها على الصراط المستقيم. هذا لا يمنع ابدا، فان من هداية النفس ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالمهتدي هو الذي يغير المنكر اذا رآه بقول او بفعل او بقلب، واضح اخواني؟ فهذا من كمال هدايتك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. غير هذا المعنى، الآية نفسها فاش ما يدل على ذلك. هم اتبعوا ما وجدوا عليه الاباء: يا ايها الذين امنوا لا يكن سلوككم كسلوك هؤلاء، عليكم انفسكم لا يضركم ضلال هؤلاء، لا يكون ضلال هؤلاء سبب لأن تستمروا في الضلالة كما فعل هؤلاء المشركون. لكن هذا لا علاقة له بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تعارض بين نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين هذا النص المبارك الشريف، واضح؟ الأمر الثاني، ولهذا يقول المصنف: فإن من تركه، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد. وقد قال الله تعالى: إذا اهتديتم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة أي الكثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا مضيقا متحتما، فتحمل هذه الآية على كلام اللي جاي ده جميل، قال لك ممكن الآية دي تحمل على أشياء أخرى، وخدها من أقوال السلف رحمه الله ولخصها في ثلاث نقاط مهمة جدا. إذن الآية ليس فيها أنك ما تأمرش بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا، أن الآية فيها ما يدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما قال إذا اهتديتم هذا من الهداية. ثالثا، ان لو كان هذا المعنى الذي يفهمه كثير من الناس، ان عليك بنفسك واصلح نفسك، ما تصلحش حد، ما لكش دعوة بيهم، لا تأمرهم ولا تنهاهم، لو كان المفهوم الخاطئ ده هو المقصود، طب كيف نجمع بينه وبين الآيات الكثيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة اللي تأمر بالأمر معروف والنهي عن المنكر، إزاي نجمع بينها؟ قال: تحمل هذه الآية على، اكتب واحد، من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت مش قادر تقوم معروف وتنهى عن المنكر، خلاص لا يضرك من ضل اذا اهتديت، يبقى ما تأمرش معروف وتنهى عن المنكر، ولكن الزم نفسك وعليك نفسك اصلح، واضح؟ وهذا قد يكون الانسان عنده القدرة على المعروف والنهي عن المنكر على وجه العموم، ولكن في مواقف لا يستطيع ان المعروف والنهي عن المنكر، له عليك نفسك اصلحها واظبط نفسك واستقم على الطريق المستقيم وما يضرك ضلال هؤلاء. إذا الحالة الأولى عدم القدرة، سواء عدم القدرة العامة أو في موقف من المواقف. ثانيا، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، لا يظن التأثير، يعني تأثير في الناس بهذا الكلام بحال من الأحوال، بكل وجوه عارف الكلام مش ملوش فايدة الآن، لو كان عنده يقين في ذلك يبقى مش هو معروف عن المنكر، كما جاء في أواخر سورة الأعلى يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، فهو شايف إن الذكرى لا تنفعنا، بالعكس ممكن يكون منها منكر أشد، خلاص يبقى يتوقف، إلزم نفسك واهدي نفسك وما تشجع بالآخرين. مش كل منكر بتشوفه أنت بتغيره، لأن قد يكون تغييرك منكرا فيقع نفسه منكر أشد. الحالة الثالث، أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضررا يسوغ له معه الترك. مش كل ضرر هيلحق بيك هتسيب عشان المعروف والنهي عن المنكر، لكن إزهاق النفس وإذهاب المال وقتل الولد ونحو ذلك من الأمور تسوغ لك أن تترك في هذه الحال أما أفنى عمك. المقصود إن الآية لنا طريقين في تفسير. الأول إن فيش تعارض بينها وبين مسألة أمر النهى عن منكر، دي مسألة بتثبت أهل الإيمان على الحق حتى لو ضل من ضل. ثانيا إن في الآية ما يدل على الأمر عن منكر قوله إذا اهتديتم. ثالثا إذا كان معناها ملكش دعوة بهم ما تأمرهمش وما تنهاهمش فدي في حالات معينة، وإلا في العموم النصوص الكثيرة تدل على وجوب الأمر عن النهي عن المنكر. إيه الأحوال ديت؟ دي كلام بقى في فقه الدعوة. كهذه الحالة إن يبقى لا يستطيع الأمر عن منكر، أو لا يكون يترتب على أمر معروف عن منكر أضرار، أو يحصل له ضر هو في نفسه أو في ماله أو في شيء من الضرورات الخمسة المعروفة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. رأيت لو حشر الناس ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولقيت الألف منهم 999 على ضلالة وواحد بس اللي كان على هداية، تحب تكون الواحد ده؟ خلاص إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، فينبئكم بما كنتم تعملون. فأنت لزوم الحق هو اللي يهمك، لأنك هتلقى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله ويسألك عن ذلك. نجيب الثلاثة دول مع بعض. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. تحبسونهما من بعد الصلاة نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين بصدق اللي مش فاهم الايات دي يرفع ايده اللي مش فاهم الايات دي خالص يرفع ايده طيب اللي فاهمها 50% نص نص ومش فاهم الباقي يرفع ايده طيب اللي فاهمها 100% يرفع ايده مفيش حد فاهمها 100% اللي فاهمها 100% طيب ليه انا بسأل السؤال دوت قال مكي عارفين مكي ولا تعرفوش مين مكي ده مين اسمه محمد امام من ائمة القراءة والتجويد في اللغة قال مكي هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما يرد ابن عطية يقول لا هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها وهذا بين من كتابه يعني من كتاب مكي رحمه الله قال القرطبي ما ذكره مكي ذكره أبو جعفر النحاس ماشي يقول مكي ما عندوش نتاج ومع فقال النحاس قال السعد في حاشيته على الكشاف واتفقوا على انها اصعب ما في القرآن اعرابا ونظما وحكما كنتش عايز اقوله كده في الاول عشان يسمى بيسمع انها صعبة خلاص بيصدر الطرشة وما بيفهمش حاجة لكن ان شاء الله تعالى نسأل الله ان يعين وهقولها لكم بطريقة سهلة جدا تبين لنا ان احنا فعلا عشان احنا لغة العرب مش اذا كان ائمة اللغة بيقولوا كده يبقى احنا اولى مش كده هجيب الاية بالمشالب يعني ايه بالمشالب يعني كلام المصنف اللي قاله في الاخر هقوله انا في الاول الايه يا اخواني معناها هقول لكم مضمونها العام وبعد كده نشرحها كلمه كلمه من حضرته علامات الموت تاني من حضرته علامات الموت اشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين فان لم يجد شهود المسلمين وكان في سفر ووجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته وصلت والكلام ده شوفوه برضك أعيده تاني من حضرته علامات الموت لأنه بيحتضر أو نحو شيء من هذا يعني قبل الموت ممكن ما يموتش بس هو الغالب من حسن يموته وأشهد على وصيته يعني طلب إيه شهود عدلين من عدول المسلمين يجيب اثنين مسلمين عدول ويشهدوا فإن لم يجد شهودا مسلمين وكان على سفر أو وكان في سفر ووجد كفارا جاد له أن يشهد رجلين منهم من مين من كفار على وصيته فإن ارتاب بهما ورثة الموصي مثل كان بمدة جم الورثة ارتابوا في مين في الاثنين دول اللي هم ايه كفار مسلمين كفار فان ارتاب بهما ورثة الموصي حلفا بالله على انهما شهدا بالحق مين اللي يحلفوا الاثنين كفار دول وما كتم من الشهادة شيئا ولا خان مما تركه الميت شيئا والله هو ده اللي سمعناه وده اللي قاله لنا والله احنا ما حطينا حاجه في جبنا ولا خدنا ولا اي حاجه يحلفوا على ذلك فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت زعما أنه قد صار في ملكهما بأي وجه من الوجوه، حلف رجلان من الورثة وعملنا بذلك، عملنا بحلف مين؟ الاثنين الورثة اللي هم من ورثة مين؟ الموصي دوت. وصلت؟ نشوف بقى آية آية. عايزكم اللي معاه مصحفه أو كتابه هيعمل اللي أنا أقوله دوت. نقرأ الآية تاني، أقرأها لوحدي كده. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، افتح قوس عند كلمة إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، أغلق القوس بعد كلمة الوصية. اثنان، وبعد اثنان افتح قوس. مصحفك؟ مصحفك؟ ما بتعلم عليه ليه؟ لا، مصحف مسجد ما تعملش فيه. لو مصحفك الخاص اعمل فيه، واللي عشان كده اقول لك كل واحد معاه كتاب وكراسته. طيب نكتبها على السبورة. يا ايها الذين امنوا، مفهومه دي؟ طيب شهادة بينكم، الكلام اللي جاي دوت اذا حضر احدكم الموت حين الوصية تحطوا ايه؟ بين قوسين. اذا حضر احدكم الموت حين الوصية، خلصت الوصية في القوس. اثنان، هتفتح قوس جديد. اثنان، ذوى عدل منكم او اخران من غيركم، ايه في القوس؟ وافتح قوس ثاني. ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت، ايه في القوس؟ تحبسونهما، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، افتح قوس، ان ارتبتوا، ايه في القوس؟ لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به، علشان خط وحش، لا نشتري به ثمنا، افتح قوس، ولو كان ذا قرب. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. لغاية هنا نقف، كفاية الآية دي ونخلصها، وإذا بقي في الوقت بقية ما كانش يبقى بكرة نكملها. شوف يا اخوان، صلوا على رسول الله. هنقرأ الجملة دي من غير الكلام اللي بين الأقواس، عايزين نشرح دلوقتي، خلي بالكم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اثنان تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله. جملة كده بسيطة مش كده؟ جملة كده بسيطة ايه؟ سيب اللي مكتوب بالأحمر ده، سيبه اللي بين قوسين ده، هنقرأ بالأسود بس. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اثنان تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، شهادة اثنان معناها كده، اثنين يشهدوا منكم. ربنا هيجعل في شهادة ما بينكم، ولا يقوم بهذه الشهادة مين؟ اثنان. يشهدوا امتى؟ قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، لما نحبسهم هيقسموا، لما نجمعهم ونجيبهم بعد الصلاة هيقسموا بالله ايه؟ لا نشتري به ثمنا، احنا لا عايزين ناخد رشوة ولا خدنا حاجة مقابل كام دوت، ولا نكتم شهادة الله، لا هنعمل دي ولا نعمل دي، ان اذا لو فعلنا شيء من هذا لمن الآثمين. طيب متى هذه الشهادة؟ ومن هم الاثنين؟ ومتى يقسمان بالله؟ واضح؟ اللي اتحط بالاحمر ده قيد الكلام ده كله، والظهر. فقال شهادة بينكم امتى؟ قال اذا حضر احدكم الموت حين الوصية. يبقى ده واحد حضره الموت يعني اسباب الموت خلاص احضر به وعايز يوصي حينئذ يشهد اثنان. وضحت كده؟ طيب اثنان مواصفاتهم ايه؟ قال ذوى عدل منكم او اخران من غيركم. قيل منكم، هنقول تفسير التفصيل بس مش عايز ادخلكم فيه اقسام التفسير عشان ما يعني ما تتشبثش العمليه اكتر. هديكم تفسير بسيط كده خاص. اثنان مواصفاتهم يكون ذوى عدل، هذا هو الشرط، ذوى عدل منكم. طب ما لقيناش منكم، او اخران من غيركم. منكم او اخران من غيركم، يا ترى منكم يعني من العيله ولا منكم يعني من المسلمين؟ المشهور ومن اعرف سبب نزول الايه انها من المسلمين، او اخران من غير المسلمين من غيركم. وضحت؟ يا رب الآية تاني، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اثنان، شهادة بينكم متى يا رب؟ قال إذا حضر أحدكم موت حين الوصية. اثنان مواصفاتهم إيه؟ ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. إذا وينفع شهادة الكفار؟ قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. يبقى الشرط الثاني إن يكون أنتم ضربتم في الأرض، يعني ضربتم في الأرض يعني مسافرين، شنو لك أبدا في السفر. يبقى عشان قلنا لو واحد مسلم في سفر وحضره الموت واراد ان يوصي فينظر الى اثنين عدلين من المسلمين، فان لم يجد فاثنين من الكفار. خلاص تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله. امتى نحبسهم؟ واي اي وصي كده، اي شاهد على الوصيه بنحبسه ونقول له احلف. قال ان ارتبتم، فكلمه ان ارتبتم بينت متى نستحلفهما. واضح؟ ان ارتبتم يبقى إن ارتبتم معناها تحبسونه بعد الصلاة فيقسمان بالله. إمتى؟ إن ارتبتم. طيب إذا ارتبنا في هذين الآخرين اللي من غيرنا اللي شهدناهم على الوصية لما حضرنا الموت وإحنا مسافرين، هنحبسهم بعد الصلاة ويقسموا على إيه؟ قال لا نشتري به ثمنا. خلاص لا نشتري به ثمنا، مش هناخد عليه أجر ولا خدنا عليه حاجة ولا مرتشين ولا دكينا حاجة في جبنا ولا خدنا شيء من أوصى به. خلاص ولو كان ذا قربة، حتى لو كان الشهادة ديت لحد قريب احنا نشهد بالحق كآية المائدة الاخرى. ولا نكتم شهادة الله ان اذا لم يشترطوا او اقسموا على حقين، هم لا يشتروا به ثمنا ولا يكتموا ايه، لا دفعوا حاجة في جيبهم ولا كتموا شيء من الشهادة، لا شيء مادي ولا شيء ايه معنوي. واضح اخواني؟ لو فعلنا هذا فان اذا لمن الآثمين. طيب الآية اللي بعدها، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، دي واضحة خالص. إذا تبين بأي صورة من الصور أن هؤلاء وقعا في إثم وفعلا إما كتم شيء من الشهادة أو اشتروا به ثمنا قليلا، فآخران يقومان مقامهما، افتح بعد كلمة مقامهما مقوس من الذين استحق عليهم الأوليان، وبعد كلمة الأوليان اغلق القوس وباقي الآية مفهوم. فالآية اللي فيها مداخلات كتير هي الآية الأولى في الحقيقة، الآية الثانية ما فيهاش مداخلات كتير. خلاص اتفهموا الكلمتين دولت؟ لو ما تفهموش لما دخلكم دولت قراءات وكذا معمل التفسير الدنيا من الزفرة تشبك وستسمحات. فاللي مش فاهم دول من دلوقتي يقول تاني، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، شهادة بينكم، أمر الله عز وجل بالإشهاد هنا في هذا الموقف، اثنان يشهد اثنان، خلي بالك هنحبسهم بعد الصلاة يقسمان بالله لا نشتري به ثمن ولا نكتم شهادة الله. متى الشهادة؟ إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. الاثنان إيش مواصفاتهم؟ ذوى عدل منكم أو آخرين من غيركم. إمتى طيب نشهد اللي من غيرنا؟ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. طيب نحبسهم بعد الصلاة يقسمان بالله إذا ارتبنا، إن ارتبنا لا نشتري به ثمن، هيقسموا على إيه؟ أنهم لا يشتروا به ثمنا حتى لو كان قريبا، ولا نكتم شهادة الله إني إذن لمن الآثمين. نشوف بقى الكلام بالتفصيل. الشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل بمعنى الحضور للوصية، وقيل بمعنى اليمين. والمصنف رحمه الله قال إنها الشهادة، الشهادة شهادة وشهود، وهذا المقصود. طيب إذا حضر أحدكم الموت، حد يعرف إمتى يجيله الموت؟ لأنه إذا حضر الموت يعرف يكتب حاجة ولا يجيب ناس ولا يشهد، ده المقصود. خلاص واحد لا وجد أنه مرض وشعر أن ده مرض الموت وقرب يجمع ناس، لكن ما حدش يعرف متى سيحضر الموت، لا يعرف أحد متى سيحضر الموت. فقالوا إذا حضرت علامات الموت، لأن من مات لا يمكنه الإشهاد. وتقديم المفعول للاهتمام، يعني المفعول في المفعول أحدكم، إذا حضر الموت أحدكم، إذا حضر أحدكم يعني خلاص واحد منكم يا مسلمين قالوا إيه الموت. طبعا كانوا يقول لك كل واحد منكم الذي يلتزم بالأمر دوت. اثنان أي شهادة اثنين، فدي كلمة خبر لكلمة شهادة، شهادة بينكم إيه اثنان، يعني شهادة بينكم شهادة اثنين، في محذوف هنا مقدر، شهادة اثنين ذوى عدل منكم بصفة لمين؟ الاثنان، الاثنان ذوى عدل منكم دي الصفة لمين؟ برضك اثنان، يبقى ذوى عدل هذه الصفة الأولى للشاهدين، اثنين منكم، واضح؟ أي كائنا منكم، قيل من أقاربكم وقيل من المسلمين أو من غيركم، يعني من الأجانب غير الأقارب أو غيركم، يبقى غير الايه؟ غير المسلمين. فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا، كما يفيد هذا النظم القرآني ويشهد له سبب النزول. إيه سبب النزول؟ نقرأ سبب النزول الحديث. المصنف كاتب أخرج البخاري في تاريخه، أنا لدي حديث في صحيحه مش في تاريخه، رقم 2780، حديث ابن عباس قال خرج رجل من بني سهل، انتبهوا عشان الأسماء ما تلخبطكمش، خرج رجل من ايه؟ من بني سهل مع تميم الداري وعدي بن بداد، تميم الداري وعدي ابن بداد، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم. طبعا كان تميم الداري وعدي بن بداد لسه ما دخلوش في الإسلام، وكان لسه ايه؟ كانوا نصرانيين. فمات السهمي المسلم بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، لمين؟ لتميم وعدي. فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، لما جابوا التركة بتاعته وقالوا انه أوصى كذا وكذا، الورثة قالوا لا، كان فيه جام من فضة مخوص بالذهب، معناها مرقع بالذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما كتمتماها ولا أطلعتما، انتوا لا كتمتوا الكلام ده ولا شفتوا الحكاية دي، ما شفتوش الجام. ثم وجدوا خلاص حلفوا على كده، ثم وجدوا الجام اللي هو الذهب اللي كان مفقود دوت بمكة، فقيل اشتريناه من تميم وعدي. لما لو عندهم قالوا فيه ده مرجمه لو بعد كده، قال لا احنا كنا اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من اولياء السهمي، الرجل اللي مات وكان اوصى، فحلف بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم اللي هو اللي مات، واخذوا الجام. قال وفيهم ده الشاهد ده، وفيهم نزلت يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم. فالحديث وجدته بالنص ده، وفيهم نزلت في صحيح البخاري برقم 2780. فانا معاه كتابي صححها ويراجع الرقم ان شاء الله تعالى في صحيح البخاري برقم 2780 هيجد الحديث. عندنا روايه اخرى عند الترمذي، اخرجها الترمذي وضعفها، وابن جرير وابن ابي حاتم، فالروايه اللي هنذكرها دي روايه ضعيفه، لكن فيها اشياء كثيره جدا من قلناها في الروايه الصحيحه صحيح البخاري هتفصلها. فقال من طريقة ابن نضر وهو الكلبي عن باذان مولى ام هاني عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الايه، يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداد. راوي الحديث مين؟ عن تميم الداري، عن ابن عباس عن تميم الداري، وكان نصرانيين اللي هو عدي بن بداد وتميم يختلفان الى الشام قبل الاسلام، كانوا بيجوا للشام قبل ان يدخل في الاسلام، فاتى الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهم يقال له بديل ابن ابي مريم بتجاره، وكان معه جام من فضه يريد به الملك وهو عظم تجارته، يعني هو انفس حاجه في التجاره بتاعته وكانت اغلى حاجه. فمرض فاوصى اليهما، فمرض دي معناها ايه؟ حضر احدكم الموت، مرض وحس انه ممكن يموت فكتب الوصي، وامرهما ان يبلغا او ان يبلغ ما ترك اهله. قال تميم فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بألف، بعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه انا وعدي بن بداد، باعوه بألف وداخد 500 وداخد 500، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألوا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا أو ما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد خدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، افتكرت ان انا كنت سارق الجام انا وفلان، تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم، اللي هي 500 اللي ايه اللي خدها هو، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة، البينة تدعوا، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به أو يعظم به على أهل دينه، على أهل دينه الحلف بتاعهم هم لما يحبوا يحلفوا يعظموا في الحلف يقولوا ايه وحلفوه على ذلك، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله أن ترد إيمان بعد إيمان. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، اللي هم من أهل مين؟ الرجل السهمي. فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء، وفي إسناده أبو النضر وهو محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، قال الترمذي تركه أهل العلم بالحديث. أصل الحديث موجود فين؟ في البخاري. ايه اللي اتغير في الحديث؟ انه حلفوه بما يعظم في دينهم، ده يجوز ولا لا يجوز، عشان ما ناخدش بس فوائد من حديث ضعيف. لكن اصل الحديث ان سبب النزول ان في رجل سهمي توفي واوصى الى رجلين لم يكونا مسلمين، ده حديث صحيح. فهذا يدل على ان قوله من غيركم معناها من غير المسلمين، ملهاش علاقه بقى بالقرابه. فسبب النزول الوارد في صحيح البخاري يدل على ان كلمه من غيركم توافق قول من قال من المفسرين، او تكون دليلا قويا لهم او صريحا لهم كان من غيركم معناها من الايه من المسلمين وليس معناها من اقربائكم. نرجع تاني للسلام: شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قال يبقى كده قلنا معناها الكفار، من غيركم معناها من الكفار، وده كلام قال به أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وغيرهما، ذكر مصنف من قال هذا التفسير. ولو بناء عليه فكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا كما أفاده النظم القرآني، ويشهد له سبب النزول لما قرأت عليكم الآن. فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الإيه؟ من أهل الكفر. فإذا قدم وأدى الشهادة على وصيته حلف بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولا بدلا وأن ما شهد به حق، فيحكم حينئذ بشهادتهما. فإن عثر بعد ذلك على أنهما، يبقى مش هيحلفوا كده خلاص انتهى الموضوع، خلاص أدى الشهادة آسف وحلف بعد العصر انتهى الموضوع وحعملنا بشهادة هؤلاء، إن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوها. هذا معنى الآية عند هؤلاء الأئمة، خلاص ده غير اللي قالوا ان معناها الاقرباء. وذهب الاولون لان معنى منكم يعني بالقرابة او من العشيرة، من غيركم يعني بالاجانب، منكم يبقى قرابة او عشيرة، من غيركم بالاجانب، وهذا قاله الزهري والحسن وعكرمة. طيب في ائمة قالوا لا الاية دي اصلا منسوخة، معدناش نعمل بيها ليه ده، مع اولا قالوا هذا الكلام مالك والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله جميعا وغيرهم من الفقهاء أن الآية منسوخة، واحتجوا بقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وإحنا ما نرضاش أبدا شهادة مين؟ الكافر. واستشهدوا بقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر عمره يكون من ذوي الإيه؟ من ذوي العدالة. والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول. وخالفهم الجمهور، الجمهور ده مالك والشافعي وأبو حنيفة، يقول لك خالفهم الجمهور. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ينفع ينفع وخالفهم الجمهور هم ثلاثة والجمهور هم أصلا كلهم كام؟ هو ده الغلط اللي احنا فهمناه، ان كلهم أربعة. لا مش كلهم أربعة، ده الأربعة دولت الأئمة المشهورين مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، لكن الأئمة كثير، الأوزاعي إمام ولا مش إمام، الثوري إمام ولا مش إمام، الأئمة كثير يا إخواني، الأئمة كثير، ابن عيينة إمام ولا مش إمام وغيرهم. فنقول الجمهور، لو قال جمهور الفقهاء الأربعة كنا نقول غلطان يا شوكان، لأن الجمهور قال إنها منسوخة مالك والشافعي وأبو حنيفة، لكن يقول جمهور العلماء يبقى من جمهور الفقهاء. عشان كده الدقيق جدا في ألفاظه يقول لك: وقال بهذا جمهور الفقهاء الأربعة، كلام واضح. لا لكن بقول جمهور العلماء يبقى مش دعوه خال اربعه، خال اربعه وغيرهم، واخدين بالكم ازاي؟ طيب، وخالفهم الجمهور فقالوا الايه محكمه. قال المصنف وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. ايه اللي يدل على النسخ؟ واما قوله تعالى ان هم بيستشهدوا به ممن ترضون من الشهداء واشهدوا ذوي عدل منكم فهما عامان، ده حكم عام في كل الاشخاص وفي كل الازمان وفي كل الاحوال، لا نشهد الا العدول. وهذه الايه خاصه بحاله الضرب في الارض بالوصيه وبحاله عدم الشهود المسلمين ولا تعارض بين عام وخاص. قال دي حاله خاصه، على وجه العموم اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. ما لقيناش اللي نرضى من الشهداء، ما لقيناش ذوي العدل من المسلمين، وانا في حاله سفر وفي حاله وصيه وهموت واسباب الموت ظاهره عليا، في الايه دي خاصه مالهاش علاقه بهذا الحكم العام، يبقى لا نعارض بين العام والخاص. ده كلام الامام رحمه الله الشوكاني، وقال وهو قول جمهور العلماء، طبعا لا يقصد جمهور فقهاء الاربعه، والا فثلاثتهم مالك والشافعي وحنيفه قالوا منسوخه بهذه الايه، وقالوا الايه خلاص ما حدش حد يعمل بيها. فقال يحتاج الى دليل. ايه الدليل على النسخ؟ لازم تقولوا لنا ايه او شيء يدل على النسخ، واحنا بنقول دي منسوخه كده بمزاجنا. ها ايه الدليل على النسخ؟ ما ذكرتموه عام وهذه الايه خاص. ان انتم ضربتم في الارض، ما معنى ضربتم في الارض؟ قلنا سافرت، فاصابتكم مصيبه الموت، يعني ان ضربتم في الارض فنزل بكم الموت واردتم الوصيه ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين، ثم ذهب الى ورثتكم بوصيتكم وبما تركتم فارتابوا في امرهما وادعوا عليها خيانه، فالحكم ان تحبسونهما. طيب، قال بعد الصلاه، تحبسونهما من بعد الصلاه، بعد اي صلاه؟ قيل صلاه العصر، وهذا قول الاكثرين لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجرا، عشان حديث في الصحيح اللي هو عرض سلعته بعد العصر، ها فقال لك الوقت دوت نص فيه الحديث الصحيح على ان الله سبحانه وتعالى يلعن صاحبه ويلحقه غضب الله سبحانه وتعالى لو حلف على سلعه وهو كاذب، فقال لك يبقى هو ده الوقت. ده اكثر الفقهاء واكثر العلماء قالوا من بعد الصلاه، اي صلاه العصر، وبعضهم قال صلاه الظهر، وبعضهم قال لا اي صلاه، ولكن الآية لا تدل على شيء من ذلك، الآية بعد الصلاة مطلقة خلاص. لكن إن أرادوا أن يستأنسوا بحديث اللي ذكروه في الصحيح إن الله سبحانه وتعالى يغضب على هذا الذي يعرض صلاته بعد العصر ويحلف عليها الحلف الكاذب، أنا مش فاكر نص الحديث، ولا الحديث في الصحيح، فيبقى هذا شاهد قوي للأكثرية من أهل العلم أن الحبس يكون بعد الصلاة. ومعنى تحبسونهما، المراد بالحبس إيقافهما في ذلك الوقت، نجيبهم مش هنربطهم ونحبسهم، لا مش مقصود حبس بسجن، يعني المقصود انك هتبقى موجود في الساعة كذا بعد صلاة كذا يوم كذا، يبقى انت ضيقت عليه الوقت وذكرت ليه الميعاد اللي هتحبسه فيه، يعني تقيده فيه، واضح؟ وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام وعلى جواز التغليظ على الحالة بالزمان والمكان. وده في زمان كذا وفي مكان كذا، ده كله من باب ايه؟ التغليظ على الحالة، التغليظ على الحال. فيقسمان بالله، مين اللي يقسم؟ الشاهدان على الوصية او الوصيات، ها تحليف الشاهدين مطلقا اذا حصل كذبة في شهادتهما، لان تحليف الشاهدين هنا انما هو لوقوع الدعوة عليهما بالخيانة او نحوها. ولهذا قال ان ارتبتم، ان ارتبتم، يا ترى نفعل الكلام ده على العموم دايما نحلفهم ولا فقط عند الريبة؟ قولان، لكن ظاهر الآية أنه عند الريبة. لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به بإيه؟ لا نشتري به قيل بالله، يعني بيمين الله ومحلف بالله، والمعنى لا نبيع حظنا من الله بهذا العرض، وقيل القسم، يبقى به يعني بالله أو باليمين، إحنا لا نشتري بهذا اليمين أو لا نشتري بالله عز وجل ثمنا. يعني إيه ثمنا؟ مثمنا، سمي ثمنا وهو المثمن نفسه، معناها ان احنا ملناش اي غرض دنيوي، مش اشترينا، مش بعنا ديننا وبعنا ايماننا بهذا العرض من الدنيا، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، حتى لو كان المقسم له قريب لنا او المشهود له قريب لنا، لا نؤثر الحق والصدق، لا نؤثر العرض الدنيوي ولا القرابة، ولا نكتم شهادة الله. أضاف الشهادة إلى الله لأن الله هو الذي أمر بها، واضح؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما، للآية اللي بعدها عشان ما نقولش عليكم. تاني الآية دي باختصار شديد نقرأها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. مين ما كانش حافظ الآية ويعرف يسمعها؟ فيها تداخلات كتير فعلا، ولكن أظن بعد الإيضاح تبقى سهلة. نكتفي بهذا القدر اليوم، مع أن كان نفسنا نخلص آية الوصية في السفر ديت، لكن إن شاء الله تعالى غدا نتمها، عشان اللي ما فهمهاش النهاردة وإحنا بنلخصها بكرة يفهمها إن شاء الله. عايزين بعد إذنكم إحنا نسينا النهاردة نذكر مواقف عملية لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه مهمة جدا، زي ما قلنا آية لا يستوي الخبيث والطيب، ها، ولها أمثلة عملية. عايز كل واحد كده على بكرة إن شاء الله يستحضر مثال فعلا حاجة هو بيضيق بها صدره ما يقدرش، وما فيها معروف هنا فعل منكر، ولكن يلزم نفسه وأهله وأهل بيته هذا الحق ولا يضره ضلال من ضل. أكيد مر بنا أشياء، ما أظنش أن كل الموجودين ان كل ما بيمر بيهم منكر بيقدروا يغيروه او يقدروا ينهوا عنه. اكيد في مواقف بيعجزوا عن ذلك او لا يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ويقول لك انا الزم نفسي وانكر بقلبي. عايزين مواقف مرت بيك تثبت او يعني كل ايه دي خادمه لها ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. 3 دقائق وناخذ الحديث ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.